جماعة يجمعون مالا عن طيب نفس منهم، كل واحد منهم 100 دينار مثلا للشهر، وعلى أساس أنه إذا أصابت أحدهم جائحة أخذ أعطوه من هذا المال، فهل يجوز هذا؟ ومن لم يصب يبقى المال ويمشي يجمع، يعني إلى سنين غير مسمات، إلى سنين وقد يحينون به بعض الفقراء وهكذا. يعني المهم ليس هناك يعني حكر لي لحكر لك. فهمت علي؟ كيف ذلك يا شيخ؟ حكر مثل راح علي ترى. حكر لي لحكر لك. يعني بعمل معروف معك إذا عملت معي معروف. إذا ما كان هيك فهو من باب وتعاون على البر والتقوى. أيوة. من أي باب هو؟ من هذا الباب، من التعاون على البر والتقوى. إيه فنعمة هو. يعني عمل جيد. إيه نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. شيخ هل طبع لكم شيء جديد؟ لا، تحت الطبع الآن صحيح لأدب المفرد للإمام البخاري. طيب بارك الله فيكم. وفيكم بارك. دعواتكم. وأنتم كذلك ادعوا لنا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.